يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الأمعاء

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم قل يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان

ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فنعم المولى.